الذي ينتاب الاعصاب والنفس لاسباب معينه معروفه من شانها ان لا تتفق مع مزاج الانسان وطبعه. هذا الهيجان الذي يستبد للاعصاب ويجتاح النفس هو الذي نسميه الغضب. والانسان في حاله غضبه هذا احد رجله اما ان يستولي هذا الهيجان على كيانه ويفصله عن رقابه عقله وفكره، وعندئذ فان الغضب هو الذي يستبد به ويوجهه ويدفعه كما يشاء. وهذا مظهر واضح من مظاهر الضعف الانسان. واما ان يكون هذا الرجل ذا قدره وطاقه بحيث ينجم هيجان نفسه وهيجان اعصابه ويبقي هذا الهيجان تحت رقابه الفكر والعقل، وتلك بطولة نادرة أن يقوى الإنسان على احتواء هيجان أعصابه ونفسه، أن يقدر على احتواء هذا الهيجان، لا أقول أن يقدر على إزالة هذا الهيجان، هذا ليس في الطاقة وليس في القدرة الإنسانية، ولكن البطولة تكمن في أن يحتوي الإنسان هيجان نفسه وأعصابه ويبقي هذا الهيجان ضمن ظاهرة الرقابة العقلية والفكرية، بحيث يبقى الفكر مهيمنا على غليان النفس وهيجان الأعصاب. هذا الانسان، هذا النوع الثاني من الناس، رجلا كان ام امرأة، هو الذي يوصف حقا بالشدة والبطولة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا اننا نلفت النظر الى شيء خفي سيتضح في الحديث الآتي. الغضب انما يتفجر من الجسم في الواقع، فهي حالة نفسية تنتاب الانسان عصبا ونفسا، ولكن الشيطان له دور، والشيطان كائن موجود حقيقي ليس وهما من الاوهام ولا معنى من المعاني، هو كائنا سوي يخضع في وجوده لقوانين خاصة به وبذريته غير القوانين التي يخضع لها الإنسان. وقد جعل الله عز وجل الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشد الفرق التي يهتدلها الشيطان وينتهجها من الإنسان فرصة غضب اهتاج بين جوانبه. الغضب إذن ينبع من طبيعة الإنسان، حالة نفسية وعصبية تجتاح الإنسان، لكن الشيطان دوره بعد ذلك ينفخ الشيطان في هذا القوة ويزيد هيجان هذه المشاعر ويوسوس إلى الرجل الغضوب أن ينتقم وأن يفعل ويفعل وأن يستجيب لنداء غضبه. فدور الشيطان إذن هو دور المهيج والمثير

تلك الفطرة، ولا حيلة في أن يعني أن يطفئ الإنسان غضبه ويستأصله استئصالا، هذا لا يكون إلا إن كان الإنسان شاذا في ذمته الإنسانية، ذاك شيء آخر. أما الإنسان السوي المزاج الطبيعي الفطرة فإذا استبدل لابد أن فإذا غضب واستطاع أن يظل متعلقا بوحي عقله واستطاع أن يظل خاضعا لسلطان فكره وذهنه على الرغم من هيجان نفسه فإنها لبطولة لامسة. وهذا المعنى إذا تصورناه ينطبق على الفرد في حق نفسه وينطبق على الأفراد في حق تعاملهم بعضهم مع بعض وينطبق على الدول والجماعات أيضا. حقيقة قرأناها في تقويم علماء الحضارة لمعنى الحضارة وبذورها وأسباب ثمائها، وهي حقيقة قرأناها في ضبط علاقة الأفراد بعضهم مع بعض، وهي حقيقة أيضا قرأناها في السبيل الأمثل لرعاية الإنسان لنفسه ولمصلحته وكيانه. هذا المعنى العظيم الذي ذكره علماء الاجتماع وعلماء الحضارة بل علماء السياسة أيضا وعلماء النفس هو الذي نبهنا إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام في كلمات جامعة: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والعكس، فلو أن إنسانا غضب وفي بعض الأمر إذا غضب الإنسان يخيل إليه، وهذا من الحمق والضعف، يخيل إليه أن البطولة إنما تكمن في أن يجبد ويرهب، تكمن بطولته في أن يظهر هيجان نفسه على مظهره الجسدي ضربا وسبا وشتما يتصرف بما يقتضيه غضبه. يخيل إليه أنه لو لم يفعل ذلك لعد ضعيفا، بينما الواقع نقيض ذلك تماما. فإذا نظرت إلى هذا الإنسان وقد انساق وراء تيار غضبه، انساق وراء جموح نفسه وهيجان أعصابه، ما النتيجة التي يصل إليها؟ النتيجة أنه إنما يضر بنفسه، إنما ينتحر بلون من ألوان الانتحار، يعود بالأذى إلى نفسه. ذلك لأن الإنسان طالما كان يفكر ما دام أنه يسلك ويتحرك بهدي عقله فهو في مأمن من المغامرات والمزالق إن شاء الله، وبمجرد أن ينفك سلوكه عن إرشاد عقله، يعني صلة الإيحاء ما بينه وبين عقله بمجرد أن تنقطع فإنه يصبح مثل ذلك التيار الذي يعلو بطائرته فوق نصف الجو وفجأة تنقطع الصلة بينه وبين أولئك الذين يوجهونه ويسيرونه ويحدثونه عن المنطقة التي هو فيها وعن الخط الذي ينبغي أن يسلكه إلى آخر ما هناك. هذا التيار إنما يسير لحظة كلحظة بهدي أولئك الذين يراقبونه وهو في الأرض، وبمجرد ما تنقطع الصلة لسبب ما بينه وبينهم يشعر هذا الانسان الذي يقود طائرته بانه وقع بين سكي الهلاك. اليس كذلك تماما الانسان عندما يتحرك ويعامل الناس بشتى انواع المعاملات انما ياخذ هدايته وارشاداته من هذا السر الجاد في دماغه. ما الذي يقطع الصلة بينه وبين هذا السر؟ الشيء الذي يقطع الصلة عندما يكون هذا الانسان كبير الغضب فقط. عندما يستبد به الغضب ويهيمن عليه تجد ان الصلة التي بينه وبين عقله انقطعت. فاذا انقطعت الصلة تحرك تحركا كيفيا فارتطم بالمشكلات والمهلكات فاتلفه غضب. هذا الكلام ينطبق على الفرد وعلى المجتمع. وينبغي ان نتصور هذا بشكل دقيق. هذا الكلام فهمناه وصدقناه. اعظم الناس بطولة ذاك الذي يستغضب فيغضب وتنظر اليه واذا هو قد صمت الجبل الجاثم في مكان لا يتحرك ولا يتصرف الا تبقى مقتضى العقل. وفي اكثر الاحيان العقل يوحي اليك بان تتحلى وان لا تتصرف بوحي من غضبك. لكن ها هنا تبدا المشكله ولا تنتهي مشكلتنا بل ها هنا تبدا. وكل منكم طبيعي جدا ان يسال طيب وما هو مفتاح هذه البطوله وكيف للانسان ان يرقى الى هذه الدرجه. وكلنا نغضب وكلنا نشعر بالضعف عندما ينتابنا هذا الغضب ونتمنى ان نملك جناح انفسنا ولكننا لا نملك. فهل من علاج؟ هل من دواء؟ اذكركم باننا ندرس باب الصبر. والامام النووي يوضع لنا رحمه الله تعالى من خلال كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام ان اصعب نوع من انواع الصبر الصبر ضد حوادث الغضب. اشق نوع من انواع الصبر ان تصبر ضد الهيجان الذي يقوم ويقعد بين جوانحك. والصبر عسير. وقد قلنا كلاما لا نعيده ان الصبر اوله واخره انما ياتي من عند الله. وقد قلنا في هذا او نبهنا في هذا الى قول الله عز وجل واصبر وما صبرك الا بالله. قلنا كلاما اظن مفصلا في هذا لا نعيده. لكن هنا فيما يتعلق بالصبر ضد الغضب. الصبر ضد مقتضيات الغضب وهيجانه له دواء اخر. علاوة على ما قلناه من معنى الصبر واهميته وضرورة التجاء الانسان الى الصبر. الصبر بكل الحالات يمكن يكون اكثر من هذه الحالة. عندما تجتاح الانسان مصيبة عقله يبقى وقف وبوسعه ان يفكر وبالتالي فبوسعه ان يصبر. عندما يجد نفسه مريضا ويقول له الطبيب عليك ان تحتمي من قائمة طويلة من الاطعمة التي تلذ لك سهل عليه ان يصبر لان عقله يقف نفي شيء يهدد يقظة عقله. لكن الغضب عسير عليه النفس. السبب ان الغضب نوع من انواع السكر. فهل تستطيع ان تخاطب السكران بشيء ناعيه منك؟

وانتفقت حوداده كناية عن الغضب، قد اخذه الغضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسليمان ولله اني لا اعلم كلمة لو قالها هذا الغضب في هذه الحالة لغاب عنه ما يجب. ما هي؟ لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجب. اذا هذا هو العلاج الاضافي للغضب، وهذا لا يحتاج معه الانسان الى اعمال فكر ولا الى ان يجلس فيقدر ويرتب امرا، وهذا هو الصعب. المسألة انما تحتاج الى ان يكون على ذكر دائما ان هذا هو علاج الغضب اذا استبد بالانسان، ان يقول وهو بحالة من اليقظة يعني ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول رسول الله وهو الصادق المصدوق ان هذا الانسان وامثاله اذا قال هذه الكلمة في هذه الحالة ذهب عنه ما يجوز. ما معنى ذهب عنه ما يجوز؟ ليس معنى ذلك ان غضبه يزول وينمحي ويتحول الى انسان لا يغضب، ليس هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هيجانه الذي اثلث زمام اعصابه من يد عقله، نعم هذه الحالة تزول ويعود وضعه الى السهو الفكري، ومن ثم فانه يكون بعيدا عن ان يذهب ضحية غضبه. لعل بعضا مما قد ينتابه الريب او الشك من هذا الكلام، يعني واحد استبد به الغضب كما يصور لنا الراوي من حالة هذا الانسان، كلمة صغيرة اعوذ بالله من الشيطان الذي شو هي الكلمة اللي حتى تصير غضبه او حتى يعني تجعله يركن الى التحالم او الحلم. قد يعني بعض الناس يرتاد في هذا الكلام، لكن دعونا الى فترة يعني مؤقتة من هذا الحديث ولنعد الى كلام الله عز وجل عندما يقول واما يمسنك من الشيطان زيغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. واما يعني كلمه واما اصل واما، وان اذا اجتمعت ما مع ما هي هذين او هذين الحرفين يدلان على استقصاء الاحوال، يعني في اي حالة من الحال ولاي سبب من الاسباب ان رأيت ان الشيطان هيمن عليك، واشد الحالات التي يهيمن فيها الشيطان على الانسان هي حالة الغضب، فما عليك الا ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا كلام الله. إما يمسنك من الشيطان زيغ نزغ، وإما يمسنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كل ما هنالك أن على الإنسان أن يلاحظ شرطا واحدا، أن لا تكون استعاذته بالله من الشيطان الرجيم كلمة تقليدية مقطوعة الصلة من العقل. كثيرون هم الذين يقولون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن اكثر هؤلاء الذين يقولونها تعبيرا عن غضبهم، يقولونها تعبيرا عن سخطهم. مثلا انسان قد غضب من امر ما، تجد من جملة الكلام الذي يقوله من جملة الصدار ومن جملة الشتائم تجده يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. إن سألت ماذا يعني هذا الكلمة؟ هو أبدا لا يعني أن يلتجئ إلى الله، ولكنه يعبر بهذا عن غضبه، يعبر بهذا عن سخطه. نعم، من هذا القبيل ما يقوله أحدهم أعوذ بالله منك. نعم، إذا كانت الاستعاذة بالله من هذا القبيل فهذه ليست استعاذة الأصل، ومن ثم فلا ينتظر أن نصل الإنسان إلى ثمرته. هذا مثل قول أحدهم وقد نزلت به مصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة قدسية عظيمة، لها هي كون هذه الكلمة، ولها آثار كبيرة جدا على النفس. لكن أرأيت إلى الرجل الذي يقول نعم إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن يقولها ولا يعي شيئا من معنى، يقولها وكأنه يذكر بها عن آلامه، يقولها وهو يجعلها آهة من آهاته، لأن لا هو مذكر رب العالمين ولا شيء. نعم، هذا الكلام إنما الأعمال بالنيات، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب ينبغي أن يلتجئ إلى الله عز وجل. كذلك الرجل الذي تسأله كيف حاله؟ يقول نشكر الله. الثاني بيحكي الحديث، ما في إنسان يقابل صديقا أو إنسان تقابل صديقة الله ولو كان من أبجر الناس، فيسأله الأول كيف حالك إلى الكائنون؟ نشكر الله، أو يحكي له شي كلمة من هذا المعنى، وهو لا بيعرف شكر الله ولا بيعرف الله ولا له صلة بالله عز وجل. لكنها كلمة تقليدية درجت على الألسن، وينبغي أن نعلم أن على المسلم أن يتحرر من هذه الكلمات التقليدية. إن قالها ينبغي أن يعي معناها وأن يعلم مدى صدقه أو كذبه فيها. كلمة كبيرة نشكر الله، صحيح أن تشكر الله؟ معظم الذين يقولون هذا الكلام يكذبون على الله، لا يشكرون الله. كذلك هذه الكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الله عز وجل إنه ليس له سلطان، ليس للشيطان سلطان أي هيمنة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. متى يتوكل الإنسان على الله؟ أن يلوذ به بحق. إن قال يا رب وجد خطرا يمتاز ويلحقه، فالتجأ إلى الله وقال يا رب أنا أعوذ بالشر الذي أعوذ من الشر الذي يلحقني بك وبرحمتك، فأنا أعوذ بك. هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا ألتجئ بحما وأنا أعوذ برحمتك وأعتابك من شر هذا الشيطان الذي يطوف بي ويريد أن يستغل ضعفي في حالة هذا الغضب الذي قد انتابني. تعي هذا المعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قلت هذا فالباري عز وجل يجيبك، أنت لست بالله. الباري يقول لك ليس لهذا الشيطان سلطانا عليك ما دمت قد آمنت ووثقت بهذا الإله واتكلت عليه حق التوكل، أي وثقت بأنه سوف يحميك بحمايته من شر هذا الشيطان. وهنا يتجلى معنى قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكيد الشيطان إذا نظرنا من ناحية ليس ضعيف، ما كيد الشيطان شوف نضرب المثل بسوءه، لكن متى يظهر ضعف كيد الشيطان؟ عندما تلتجئ إلى الله. هذا الشيطان، هذا المعنى هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عندما قال إني أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا عرفنا هذا وكنا مؤمنين بالله عز وجل أظن أن إنساننا رئيس أبدا، خصوصا وأنا قد قلت في أول الدرس أن الغضب صحيح بيتفجر من حواس نفسية وعصبية، لكن من الذي يضخم هذا الغضب ويستغله ويوحي إليك بأن أنفع ليحيي هذا الغضب؟ الشيطان. الله عز وجل من رحمته بك أنه يقطع كيد الشيطان عنك ويبعد وسواسه عن نفسك إن التجأت إلى الله سبحانه وتعالى وإن نبت بالله سبحانه وتعالى. مع أن الله عز وجل وسع نطاق هذا الكلام وما قيده بحال الغضب، بل وسع نطاق هذا العهد الذي أخذه على ذاته في كل حالة تنتاب الإنسان فيها شدة. إذا جاءك غضب، إذا أحاط بك عدو، إذا أصابك حزنا وكرب، إذا وجدت معصية بين يديك ونفسك ضعيفة وتكاد تنزلق في هذه المعصية، في كل هذه الحالات إذا استنجدت بالله عز وجل وقلت هذه الصيغة التي علمك الله إياها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله عز وجل ينجده ويحميك. نعم، وهذا عهد قطعه الله سبحانه وتعالى على ذلك. وقد قرأنا قول الله عز وجل في مكان آخر عندما نقل لنا الباري حواره مع الشيطان إذ خلق آدم، لما قال الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كذا قال، وهذا بتخصيص من الله عز وجل. الباري لماذا رد عليه؟ وهذا الكلام بيخوفني جدا، ومثل الشيطان عم يحكي عنه يكاد الإنسان يستخبي، لكن ماذا قال الله له ليسمعنا ولي ينبهنا الى اننا نملك حصنا حصينا ضد كل هذا الكلام؟ قال: هذا صراط علي مستقيم، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. هذه الايه تفسر هذه الايه التي الان قراناها: واما يمسنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. اذا معنى قوله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اي ان من وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ فالتجأوا الي ولاذوا بي واحتمروا بحصني، هذا معنى وضع العبوديه موضع التنفيذ. اما الانسان وكل الناس عبيد الله، اعظم واسوأ ملحد في جهة من جهات الارض عبد لله ولا لا؟ عبد لله. ولو اخذنا ظاهر الاية نستشكلها، اذا هذا الملحد يعني في الواقع اخطبوط الشيطان هاويه من كل جهة. طب ما معنى قول الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ على ضوء الايه التي قراناها الان، اي ان الذين وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ بان التجأوا الي ولاذوا بي واستعاذوا بي بصدق وبناء على اصطباغ شعور، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان قط. اذا الدواء واضح وسهل جدا كل واحد منا يستعمله، ولكن من هو ذاك الذي يستعمل هذا الدواء؟ الانسان بما عنده ارضيه ايمانيه في حاله الامن والطمانينه

ان يكون لك تكون لك صلة بالله قبل كل شيء، وان تكون هذه الصلة متينة، ثم تلجأ في حالة الغضب الى هذا الاله العظيم، ناظر الى النبي. وان يعني كمصداق لهذا الكلام الذي نقول، كل البيوت التي يعني تتكون من اركان المسلمين، يعني زوج ملتزم مؤمن كما نقول، وزوجه كذلك، اولاد كذلك، قد يعني يطوف غضب بنفس واحد من هؤلاء الناس، ولكن لا تقامح ابدا قبل ان تقع المشكله. الباري سبحانه وتعالى يحصن هؤلاء الناس من المشكله التي تطرق بابهم. وانظر الى كل الاسر المسلمه التي وضعت اسلامها وايمانها في موضع التنكيل. انا لا اعني ابدا الاسر الاسلاميه اسلام تقليدي، هذول الناس حتى في الميزان ابنهم بنوت. هؤلاء مسلمون في الظاهر وفي حركات شكليه، ولكن الاسلام ابعد ما يكون عن مشاعره، وعلى هؤلاء ان يحاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبوا. احدهم يقول انا غضبت فطلقت زوجتي في حالة غضب. نعم حالة غضب، يعني من هذا الكلام لازم ننزل اليقيني، ولا حالة غضب. ومن قال لك ان الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الغضبان؟ مش في واحد يسيء الى نفسه او الى جاره او الى زوجه او الى صديقه الا في حالة غضب؟ لو كان الانسان يعيش مع عقله ولا ما بيعمل شيء ولا يسيء ابدا، وما اساء انسان الى مجتمعه او نفسه الا في حالة جمح بها الغضب جموحه فتجاوز نطاق العقل فوقع منه ما وقع، هذا ما يحصل. فاذا قلنا لا انت غضبان لذلك مالك، هذا جنس على انزاله. نعم كانه يقول انا مجرم لذلك ما ينبغي ان يحاسبني الله سبحانه وتعالى. فلاق الغضبان يقع وكلامه بحساب. لماذا؟ أليس الباري يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ وأنت في وسعك أن تحمل نفسك من جماع غضبك. كيف؟ بوسعك قبل أن تغضب أن تروض نفسك على معاني الإيمان بالله، وأن تملا قلبك بهذه المعاني القدسية المنيرة. لو انك فعلت هذا وربيت كيانك هذه التربية، عندما تأتي ساعات الغضب ستجد ان الغضب لم يجتاحك اطلاق. لكن عندما لم تبالي بهذا المعنى ولم تربي نفسك هذه التربية وجاء الغضب، طبعا في ساعة الغضب لن تستطيع ان تقف في وجه غضبك، لكن هل هذا يعني ان الله لا يحاسبك؟ استكرام كذلك يمكن ان يعتبر بهذا الاعتبار. استكرام ها استكرام عندما يشرب كأسه إثر كأسه فيقع في حالة الشكر فيقتل او يكفر، ممكن ان يقول هذا الكلام نفسه، والله يعني انا ما كنت صاحب يقول يعني ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، انا فعلت هذا ولا اعي ما اعمل. نعم لكن هل هذا في حكم القانون عذر؟ وهل هذا في حكم شرع الله عز وجل عذر؟ لا، بل ان الجريمه تتضاعف في حقه، لانه هو الذي جر على نفسه سبب هذه الحال. لذلك قال العلماء لو ان انسانا شرب مسكرا فنطق بكلمه كفر يحاسب عليها ويحمل جرائمها، ولكن لو ان انسانا سكر بدون مسكر يعني سقيا دواء علاجا فاصابته هذه الحاله فهذا ونطق بكلمة كفر لا يؤاخذ على القاعدة معروفة في الشرع. إذا الإنسان الذي يغضب صحيح أن الغضب ليس بيد الإنسان، لكن ربي عز وجل أعطاك مفتاحا ووضع بين يديك وسيلة تربوية بشرط أن تأخذ نفسك بها قبل أن تغضب في حالاتك الدائمة، أي أن تربي نفسك على معاني الإيمان بالله وعلى معاني الصبر وعلى معاني ضبط النفس. وخير ما يضبط نفسك في هذه الحالة الإيمان بالله عز وجل. هذا شيء عجيب جدا، ما في أي وسيلة نفسية، الغضب علماء النفس يستكونون أمام السؤال الذي يقول ما علاج الغضب إذا استشرق بعلم، لكن الدين الإلهي يجيب علاج الغضب أن تأخذ نفسك باستزاغ نفسك بالإيمان وحقائق الإيمان، لكن على طول قبل الغضب. فإن أنت رديت نفسك على هذه الحقائق فإن الغضب مهما استشرى في قيامك فهو أقل من أن يجعلك تتطوح ويجعلك ترتكب فجورا أو أن تخرج عن سلطان عقلك. كما قلت لكم، انظر إلى واقع رجل رباه الإيمان في حياته وواقع رجل لم يربه الإيمان وزج بكل منهما في أثيم غضب، ثم انظر إلى واقع ذاك وانظر إلى واقع هذا. ولنا في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال وبرهان على وأظن كل واحد من الصحابة برهان على هذا المعنى الذي نقول، وإن تفاوتت رتب الصحابة في هذا المعنى. فكلمة الحديث ليس من رواية سليمان بن صرف ربما كما قال بعض الناس، وإنما من كلام بعض الرواة. قال عندما قال رسول الله هذا الكلام بعض الذين سمعوا هرع إلى هذا الرجل الذي كان مغضبا فقال له يقول لك رسول الله تعوذ بالله من الشيطان. طبعا الرسول ما قال هرع له هذا الكلام، لكن هذا الكلام فيه ما جنة، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فكأنه يقول قل له ذلك، فغاب أحدهم فقال هذا الكلام. ثم يقول الإمام النووي والموضوع واحد، وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. انظر إلى دقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. في فرق بين كظم الغيظ وإطلاق الغيظ. هل طلب منا رسول الله أن نمحو غيظنا؟ أن نترك غيظنا؟ ما طلب ذلك، لأن هذا ليس في الوسع، والإسلام دين الفطرة. الغيظ هذا شيء نابع من طبيعة الإنسان، لكن الذي نبهنا إليه رسول الله وندبنا إليه أن نكظم الغيظ. وما معنى كظم الغيظ؟ كظم الغيظ هو أن يكون الغيظ مهتاجا، مثل القنبلة التي تريد أن تنفجر فتتوضع شظايا ذات اليمين وذات الشمال في كل الجهات. كظم هذه القنبلة أن تجعل انفجارها محصورا في أضيق الدوافر تنفجر، لكن بدلا من أن تصبح شظايا تسير هنا وهناك

بالرجال. واضح هذا الكلام؟ وهذا ما نجده في تربية الرجل لابنته ولابنه. الرجل عندما ينشئ ابنه لا يبالي ابدا اذا كبر ان يعده في المناسبات بان يزوجه من اجمل البنات، يقول له هذا الكلام ولا يجد في ذلك معرة ولا غضبا. لكن هل الرجل الذي يربي ابنته تربية سليمة يقول لابنته هذا الكلام؟ يقول لها اذا استجابت الى اوامره وكانت طوع رغمك يقول لها لا ازوجنك به رجلا كذا يقول هذا الكلام؟ لا. لماذا لا تعترف؟ انا سئلت هذا السؤال من قبل من يصطادون بماء العقل، من قبل اناس كانهم وقعوا من هذا الامر على شيء يعني يجعل المسلم يقع في المتاهه وما عاد يستجيب ابيك يطلع من المتاهه خلاص وقع في المطب. دين الله عز وجل ليس فيه مطبات ابدا، وانما يقع في المطبات التائهون عن الرب، التائهون عن المولى، الشاردون عن صراط خالقنا وربنا عز وجل. اجل مطبات الاسلام ظاهره كباطنه. ولذلك اقول دائما الانسان بامر تشكل يسال ولا يحرجن نفسه عندما يسأل عن شيء ولكن يكون صادقا في سؤاله. هذا هو الجواب. هل هنالك اشكال بعد هذا؟ نعم. اذا كانت هنالك بقية في شرح هذا الحديث ولعل هنالك بقية سنأتي عليها ان شاء الله بدرس القادم. الحمد لله.